قال وشد مما أطلوه ديا تصغيره ذا ومثله لدي. قد سبق معنى أن التصغير من خواص الأسماء المتمكنة أو من خواص الاسم المتمكن، فالأصل لا يدخل الاسم المبني أي الاسم غير المتمكن، لكنهم خالفوا هذا الأصل فصغروا شذوذا بعض أسماء الإشارة وبعض الأسماء الموصولة، فقالوا في ذا ذي وفي الذي اللذي وفي الذي اللتي. فهذا شاذ كما قال الناظم، وشد مما أصلوه ذي، تصغير ذا ومثله اللذي أصل لنا مما تقدم أنه لا يصغر إلا ما كان متمكنا من الأسماء، هذا الذي أصلوه لنا أنه لا يصغر إلا ما كان متمكنا من الأسماء، فعلى هذا التصغير لا يدخل الأسماء غير المتمكنة. فإذا التصغير ذا ذي وتصغير الذي اللذي هذا شاذ، لأنه على خلاف ما أصلوه أنه لا يصغر إلى الاسم المتمكن، فخالفوا هذا الأصل فصغروا شذوذا اسم الإشارة وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة. والعلة في تصغيرها أنها أشبهت الأسماء المتمكنة في كونها توصف ويوصف بها، فهذا الذي صوغ تصغيرها، وإلا حقها لا تصغر، لكن لما أشبهت الأسماء المتمكنة من حيث إنها يوصف بها وتوصف صغرها، فاستبيح لذلك تصغيرها. الذي لعله يذكر شيئا وما ذكر علة ماذا تصير؟ تقول العلة في تصغيرها لشبهها بالأسماء المتمكنة في كونها توصف ويوصف بها فاستبيح لذلك تصغيرها. لكن على وجه خلف به قاعدة تصغير الاسم المتمكن فترك أولها على ما كان عليه الذي ذا ترك أولها على ما كان عليه فقيل ذي واللذي فترك أولها على ما كان عليه من الفتح قبل التصغير وزيد في آخرها ألف عوضا عما فاتها من ضم الأول فقال في ذا ذي وفي الذي اللذي طيب الآن الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة تصغر، ولم يحفظ إلا في خمسة من الإشارة وخمسة من الموصولة تصغير، ما حفظ عن العرب إلا في خمسة من الإشارة وخمسة من الأسماء الموصولة، فليس كل الأسماء الموصولة محفوظ فيها ومسموع فيها، وإنما حفظ وسمع في خمسة من الإشارة وخمسة من الأسماء الموصولة. الخمسة التي هي من الإشارة ذا وتاء وذاني وتاني والجمع هؤلاء أو أولئي، على لغة القصر أولاء وعلى لغة المد أولئي، فهذا هو المحفوظ في أسماء الإشارة في خمسة منها سمع ذا وذا ذا وتاء مذكر المؤنث وذاني وثاني وأولئي، هذا الذي سمع من أسماء الإشارة وحفظ. والأسماء الموصولة كذلك حفظت خمسة الذي والتي وتسليتهما وجمع الذي الذين، هذه الأسماء الموصولة التي حفظ فيها الذي والتي وتسليتهما اللذان اللتان وجمع الذي الذين فهذا المحفوظ في الأسماء الموصولة. ف فنتوقف عند السماع، هو شاذ وما يحتاج أن يقال في البقية من أسماء الإشارة وفي البقية من أسماء الموصولة، نتوقف فيما سمع من هذه التي خرجت عن الأصل. عندنا خمسة من الإشارة، من يعيدها؟ خمسة من الإشارة حفظ فيها، وخمسة من الموصول حفظ فيها، ذا وتا وذان وتاني وأولئي وأولى يقصروا بالله أحسنت. والموصولة الذي التي تثنيتهما اللذان اللتان والجمع الذي الذين حفظ فيه أيضا، فنتوقف عند المحفوظ. فالحاصل أن هذا شاذ، تصغير أسماء الإشارة وتصغير الأسماء الموصولة شاذ خارج عن الأصل الذي أصلوه، وهو أنه لا يستقر للإسم المتمكن. لكن كيفية التصغير أيضا بشدودة خالفت الأصل في التصغير. تقدم معنى أن صيغة كيفية التصغير يضم الأول ويفتح الثاني ويشتلب إيش يا هذا ما فعل في بعض هذه الأشياء، بل بقي ما كان عليه على ما كان عليه بالنسبة للأول، الحرف الأول بقي على ما كان عليه من الفتح، وزادوا ألفا في الأخير فقالوا التصغير ذا ذي، زادوا ألفا في الأخير قالوا التصغير ذا ذي جبرا لما فاته من الضم، لما فاته الضم في كيفية التصغير جبروا هذا بإيش؟ بزيادة الألف، فقالوا في ذا ذي وفي الذي الذي، فخالفوا مع طريقة التصغير المتقدمة لأنه شاذ. طيب وهذا واضح الحمد لله. قال وشذ مما أصلوه ذي، ما هو الذي أصلوه؟ أنه لا يصغر للإسم إيش المتمكن، فشد مما أصلوه ذي. قال وشذ مما أصلوه ذي تصغير ذا ومثلهن ذي، أي أن الأصل في التصغير اختصاص الأسماء الظاهرة لتمكنها في الإعراب، أسماء الظاهرة التي هي معربة متمكنة، أما المبنيات لا، الظاهرة لتمكنها خرج الظاهرة المضمرات فلا الصغر، أنا وأنت ونحن إلى آخر هذه الصغر لتمكنها في الإعراب. وشد عن هذا الأصل تصير أسماء إشارة الموصولات، وليس كل أسماء الإشارة الموصولات حفظ فيها التصغير، وإنما خمسة في الإشارة وخمسة في الموصولات. ولهذا خالفوا فيها قاعدة التصغير ففتحوا أولها وزادوا في آخرها ألفا لأجل الجبر لما فاتها من ضم الأول، وزادوا في آخرها ألفا فقالوا في التصغير لا وتا ذيني وتيني عندكم ماضي طيب اي نعم، فقالوا بالتصغير ذا وتا وذين وتين، ذا وتا وذين وتين، وهؤلاء ذيا وتيا وذيان وتيان وهؤليا هؤليا. وفي التصغير الذي والتي اللذيا واللتيا بفتح اللام، هذا واضح ان شاء الله. قال وقولهم ايضا اليسان، وقولهم ايضا اليسان عندكم ايش شد، وقولهم ايضا اليسيان شدا كما شد مغيلبان، نعيده، وقولهم ايضا اليسيان شدا كما شد مغيلبان، وليس هذا بمثال يحدى، فاتبع الاصل ودع ما شد، اي وايضا مما شد عن الاصل وخرج عن الاصل الذي اصلوه تصغير انسان على اليسان، تصغير انسان على اليسان، والقياس او تصغير انسان على اليسان نعم، والقياس اليسين كما صغير فرحان على سريحين، هذا هو القياس فيه، لكن شد وخرج عن الاصل وعن القياس فيه، فقالوا في انسان اليسان، وهذا باجماع العرب لا تجد عربيا الا ويصغر انسان على خلاف القياس فيقولون فيه اليسان، ولم يخرج احد عن العرب واتى بالاصل فيه فقال اليسين، بل كل العرب مجمع على تصوير انسان على اليسان، وهذا على خلاف القياس، على خلاف القياس فهو شاذ هذا التصوير، والقياس ان يقال اليسين اليسين كما تقدم سراحين، او اليسين كما تقدم في سرحان سريحين، اليسين وسريحين من باب واحد، وهذا الله اعلم فيه بعد ان العرب تجمع على الشاذ الله أعلم فيه بعد. فالذي يظهر أنه الإنسيان تصغير إنسيان، لأن أصل إنسان إنسيان، أصل إنسان إنسيان إفعلان، فيكون الإنسيان تصغير إنسان الذي هو أصله إيش؟ إنسيان، أصله إنسيان، لإجماع العرب على هذه الصيغة. فالذي يظهر له شان لأنه تصغير إنسان الذي هو أصله إنسيان، أصله إنسيان. وأما العرب يأتوا يجمعوا على الشاب في شيء من البعد، فتصغير أو أنيسيان ليس بشاذ، لأنه تصغير إنسان، وإنسان أصله إيش؟ إنسيان. والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها، يرد الأشياء إلى أصولها، وهذا الذي قرره صاحب اللسان، هذا الذي قرره صاحب اللسان. العرب أنهم هو شاذ، ما هو من باب الشاذ، لأنه تصغير إنسان، وإنسان أصله إنسيان إفعلان، فليس بشاذ. أما أنهم يجمعوا على الشاذ ما هو هذا موصيح، والله أعلم. تعرفون كلمة شاذة أجمعت العرب عليها؟ أنا ما أعرف الآن كلمة يعني شاذة، لأن معنى هذا المثال إنسيان، هذا إنسيان أو نعم إنسيان بالإجماع، وقولهم أيضا أنيسياني، قصدي أنيسياني، وقولهم أيضا أنيسياني بإجماع العرب يقولون هكذا في الإنسان. وعند النحاة هذا إيش؟ أو عند الصرفيين هذا التصغير شاذ، والتصغير القياسي وليسين كما تقول في سرحان سريحين، كما تقول في سرحان سريحين، فهذا شاذ عندهم، مع أن العرب أجمعت على هذا التصغير، أجمعت على هذا الشاذ عندهم. فالذي يظهر الله عنه أن أوليسيان ليس بشاذ، لأنه تصغير إنسان، وأصل إنسان إنسيان، أصل إنسان إنسيان، فلما صغر إلى أوليسان أوليسيان، رد الأصل أوليسيان. وهذا أيضا الذي حكم به من سمعته وهو صاحب لسان، يشير إلى أن أصل إنسان إنسيان، إذن ما هو شاذ إذا كان أصل إنسان إنسيان، ما هو شاذ، فيكون من نسيا وليس من أنسى، إنما من النسي من نسيا، وهو النسيان إلى إنسان، كن فيه يا في الأصل، وليس من الأنس من أنسى. ايش التي فيه فنسي؟ المهم هذا ما استدل به على الاصل، كما ترون هذا في الشافعي في الحاشيه محمد محي الدين وغيره ايضا ذكر هذا، ذكر نحو هذا من الغناء عن صاحب اللسان. قال وقولهم ايضا انيسياني شذا كما شذا مغيرباني، وايضا مغيربان ليس بشار، لانه صغير مغربان، وهو بمعنى مغرب، وهو بمعنى مغرب، يقال مغرب ويقال مغيربان، مغرب ومغيربان، فهو تصغير مغيربان وليس تصغير مغرب. لو كان تصغير مغرب نعم شاذ، مغيربان حقه أن يقال مغيرب، مغرب يصغر على مغيرب، لكن مغيربان تصغير مغربان وهو بمعنى مغرب، تقول جئت مغرب الشمس ومغيربان الشمس، ومغيربان أو مغربان الشمس، تقول جئت مغرب الشمس ومغربان الشمس بمعنى واحد، بمعنى واحد، فهو لغة في مغرب يقال مغيربان أو مغربان يقال مغربان، لغة في مغرب يقال مغربان. فإذا الشذوذ إنما يكون إذا كان مغيربان تصغيره مغرب، يقال مغيربان شاذ، كان تصغير مغرب، ومغرب حقه يقال في تصغيره مغيرب، يقال في تصغيره مغيرب، كما تقول في جعفر جعيفر، تقول في مغرب مغيرب. أما إذا كان مغيربان تصغير مغربان الذي هو اللغة، لغة في مغرب أو بمعنى مغرب، فهذا ليس بشاذ، وهذا الذي يظهر أنه تصغير مغربان فيقال مغيربان فليس بشاذ، وهذا الذي حققه صاحب جامع الدروس من غير أن نلجأ إلى الشذوذ. كما تجدون في الجامع، جامع الدروس أيضا حقق هذا، أنه ليس من باب الشاذ، لأنه تصغير مغربان، وقال مغربان ومغرب. طيب، قال صاحب جامع الدروس والحق أن مغيربان الحق أن مغيربان مغيربانا والحق أن مغيربانا تصغير مغربان وهو بمعنى المغرب يقال لقيته مغرب الشمس ومغربانها مغرب الشمس ومغربانها أي مغربان الشمس درجة مع درس باب التصغير. فإذا ما بقي لنا شيء من هذه الأمثلة التي ذكرها غير ما سيأتي في التنبيه. الأنيسيان ليس بشاذ لأنه تصغير إنسان وأصل إنسان إنسيان أحسن. ومغيربان ليس بشاذ لأنه تصغير مغربان وليس تصغير إيش مغرب فصنع تصغير مغرب نعم. قال أي وشد أيضا تصغيرهم إنسان على أنيسيان ومغرب على مغيربان لما سبق أن قياس إنسان أنيسين أنيسين كسريحين في سرحان وقياس مغرب مغيرب كشعيف في جعفر لكن مثل هذا يخطب ولا يخدع عليه أي لا يقاس عليه والناظم قد قال له وليس هذا بمثال يحدى أي بقياس يقترب وإنما هو يخطب ولا يقاس عليه. فهناك كلمات شدت عن الأصل وخرجت عن الأصل في تصغيرها فهذه هل يقاس عليها؟ لا ما يقاس عليها فليس بقياس يحدى بمثال يحدى بل يتوقف عند المسموع توقف عند المسموع. فهذا معنى قولي وليس هذا بمثال أي بقياس يحدى يتبع وإنما هو سماع ويحفظ ولا يقاس عليه. فاتبع الأصل ودع ما شد تبع الأصل بالتصغير ودع ما شد فهذا الذي شد يحفظ لا يقاس عليه. قال لكن مثل هذا يحفظ لا يحدى عليه أي لا يقاس عليه. تنبيه ومما شد أيضا قولهم كلمات زادها على ما ذكر الناظم وأظنها ما تخرج عما ذكره هذه التي شدت محصورة تجد النحاة يتواردون أو الصرفيون تجد الصرفيين يتواردون على التمثيل بهذه الأشياء تجدها في شذ العرف وفي أيضا كذلك الشافية الكافية ومع الشرح الشافية نحو هذه الكلمات. قال تنبيه ومما شد أيضا قولهم في تصغير رجل رويج وقياس رجين نعم قياس رجل أن يقال رجين وأما رويج فهو شاذ لكن هذا استعمل على العرب لو قال الشخص ما في مانع يقول في رجل رويج لأنه مسموع يتوقف عن هذا. قال وفي صبية وغلمة جمعا أصيبية أصيبية وهذا شاذ أيضا كذلك. وأما عند صاحب جامع الدروس أصيبية ليس بشاب عنده كما ستجدون في جامع الدروس فهو لم يحكم عليه بالشذوذ لأنه قال هذا أصيبية تصغير أصبية تصغير أصبية أصيبية تصغير أصبية فليس بشاب كان تصغير أصبية ولكنه يكون شابا إذا كان تصغير صبية إذا كان تصغير صبية وصيبية هذا شاذ وأما إذا كان تصغير أصبية فهذا ليس بشاذ جمع صبي قال أصبية ثم صغروه إلى أصيبية فهذا ليس بشاذ لكن يكون شاذا إذا كان تصغير صبية جمع صبي فهو شاذ كما قال. قال وفي صبية وغلمة جمع غلام غلمة وأغلمة أيضا كذلك جمعا أصيبية وغيلمة وقياسه صبية بتشديد الياء نعم قياسه صبية له قد سمعت أنه تصغير أصبية وقياسه صبية بتشديد الياء كتصغير قرية قرية وغليمة وغليمة قياس غلمة يقال وليمة لكن قالوا غيلمة قال أغيلم وقد سمع عن العرب هلاك أمتي على يد أغيلم من قريش أو كذا الحديث أغيلم سمع فهو شاذ قياس غليمة غليمة تصغير غلمة غليمة هذا قياس. قالوا في ليلة ليلية وفي ليلة ليلية وهذا شاب والقياس ليلة ليلة كما سيأتي، وأما ليلية فشاب، وفي ليلة ليلية بكسر اللام الثانية ليلية وقياسه ليلة، وفي عشية عشيشية وقياسه عشيية. بيائين الأولى مكسورة مشددة والثانية مفتوحة مخففة كتصغير قبيلة قبيلة، نعم كتصغير قبيلة قبيلة عشية عشية، فهذا شاب قصي عشيشية شاب وقياسه عشية. فالحاصل كم كلمة ذكرها يا أخوان خرجت عن الأصل عن القياس؟ كم عندنا إنسان ومغرب وصبية وغلمة وليلة وعشية؟ سبع كلمات. إيه فتحفظ إن شاء الله هذه الكلمات التي خرجت عن الأصل مع قياسها، قياسها كذا ولكن فصلتها العرب على كذا وهذا شاب خارج عن الأصل. إذا كان تصير رجل ما فيش، لكن تصير رجل رويجل شاب. انتهينا من باب التصغير واستفدنا الحمد لله، هذا هو حاصل باب التصغير. هناك زيادات الألفية لكن هذا هو إن شاء الله إذا ضبطه الشخص ما في الألفية يسهل عليه. قال باب النسب: وكل منسوب لنسب في العرب أو بلدة تلحقه ياء النسب فشدد الياء بلا توقف من كل منسوب إليه فاعرفي، تقول قد جاء الفتى البكري كما تقول الحسن البصري، وإن يكن في الأصل هاء فاحذفي كمثل مكي وهذا حنفي. حاصل هذا أو قبل ذلك نعرف النسب. تقول هذا الباب يسمى باب النسب وباب الإضافة، هذا الباب يسمى باب النسب وباب الإضافة، وقد سماه سبوين في التسميتين. وقد سماه سبوي بالتسميتين، وهو يذكرون بعد التصغير لأن له مناسبة في ذكره بعد التصغير لأنه أخطر، كلاهما فيه اختصار، فقولك رجل صغير أخطر من رجل إيش حقير، أو رجيل تقول رجيل أخطر من رجل حقير، وكذلك أيضا هذا فيه شيء من الاختصار، فلان حضرمي فلان مكي فلان عدني أخطر من قولك فلان من حضرموت فلان من عدن فلان من كذا فلان عدني هذا أخطر. فإذا فيه مناسبة في ذكر النسب بعد التصغير لأن كل منهما فيه شيء من الاختصار، فيه شيء من الاختصار، فرجين أخطر من رجل حقير، وقرشي أخطر من رجل من قريش أخطر من رجل من قريش، ففيهم شيء من الاختصار أو فيهما شيء من الاختصار، فناسب أن يذكر النسب بعد التصغير من أجل هذا. قال يسمى باب نسب وباب إضافة، وقد سماه سبوي فيه تسميتين، وهو كما يؤخذ من الشافية إلحاق ياء مشددة وهو كما يؤخذ من الشافية هذا تعريفه وهو كما يؤخذ من الشافية إلحاق ياء مشددة في آخر الاسم تدل على نسبته إلى المجرد عنها، تدل على نسبته إلى المجرد عنها. والغرض من النسب توضيح المنسوب، والغرض من النسب توضيح المنسوب أو تخصيصه، توضيح المنسوب أو تخصيصه، وذلك بنسبته إلى موطنه كحضرمي وقاهري إلى القاهرة وحضرموت، وذلك بنسبته إلى موطنه كحضرمي وقاهري أو قبيلته كقرشي. أو إلى فن اشتهر به كفرضي ونحوي، أو إلى علم اشتهر به كنحوي وفرضي. أو إلى مهنة مثلا إداري، كن إداري مهنة يحسنها مثلا، إلى مهنة مثلا عمل كمطبعي يعمل في المطابع هذه، فقال مطبعي إلى مهنته فلا بأس، أو إلى صنعته تقول كمطبعي. فهذا هو بعض، هذه هي بعض الأغراض التي من أجلها يؤتى بالنسب، إما لأجل نسبته إلى موضعه وإلى وطنه تقول كذا، إلى بلده قبيلته، إلى علم فلن اشتهر به، وإلى مهنة صنعة يعمل فيها يقال كذا إلى آخره. أو فرقة، نعم أو فرقة كذلك، قال حزبي صح، إخواني إخوان المسلمين إخواني، وهكذا. أو إلى فرقة سلفي نسبة إلى السلف، لكن ما يقال هذا في يعني فرقة من الفرق، لا، وإنما هي الطائفة منصورة، أما الفرق مذمومة، الفرق مذمومة، وإنما الطائفة هي التي جاءت يعني على سبيل المدح، أما الفرق فهي مذمومة ما جاءت إلا هو. أو جاءت في بعض الأشياء بالاستثناء، ذكر العموم ثم استثني منها فرقة ناجية، ستفترق هذه الأمة على كذا إلا واحدة، مع الاستثناء والأصل فيها الدم، هذه الفرقة أصل فيها الدم، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه فرقة ناجية طائفة منصورة. ما يقال السلفيون فرقة من الفرق، إنما جاء في حديث طائفة. طيب، قال وكل منسوب إلى اسم في العرب أو بلدة تلحقه ياء النسب، هذه حقيقة النسب، أنك تلحق آخر الاسم ياء مشددة وقال لها ياء النسب، والغرض من النسب لا سمعته، فتقول في قريش إذا أردت أن تنسب إليها قرشي ثقيف ثقفي وهكذا، فلا تقول ثقيفي قليل، ثقيفي قليل، تحدث لياء قريش هذا تحدث لياء فتقول قرشي، هذا هو المشهور. فشدد الياء بلا توقف، هذه الياء تشدد للتفريق بينها وبين ياء النسب أو بين ياء المتكلم، للتفريق بينها وبين ياء المتكلم، تقول غلامي، فرق بينها وبين هذا الياء في النسب تقول قرشي، قرشي، تشدد هذه الياء للتفريق بينها وبين ياء المتكلم. فشدد الياء بلا توقف، لا تتوقف، وتكون الحركات عليها، جاء قرشي ورأيت قرشيا ومررت بقرشي، بخاري ورأيت بخاريا ومررت بخاري، شدد هذه الياء وتكون الحركات عليها. من كل منسوب إليه فاعرفي، نعم، تقول قد جاء الفتى البكري نسبة إلى بكر، بكري، كما تقول الحسن البصري، كما تقول الحسن البصري أنا بكر، لا بكر من غير هذا، كما تقول الحسن البصري نسبة إلى البصرة، تقول البصري تحذف التاء كما أشار إليه، وإن يكن في الأصل هاء فاحذفي، إذا نسبت إلى البصرة إيش تقول؟ بصري تحذف هذه الهاء، وإلى مكة مكي تحذف الهاء، تحذف هذه الهاء، كمثل مكي وهذا حنفي نسبة إلى أبي حنيفة، تقول هذا إيش؟ حنفي، هذا حنفي، فحنفي نسبة إلى أبي حنيفة حذفت التاء أو حدثت الهاء فقلت حنفي، فالحاصل هذا الذي سمعت من النسب، وهنا له فائدة النسب وفائدة الاختصار، فائدته الاختصار وله أغراض كما سمعته، له أغراض كما سمعته، وفائدته أيضا التخصيص والتوضيح، التخصيص والتوضيح، رجل قرشي هذا تخصيص، وزيد القرشي هذا إيش؟ توضيح، بعد المعارف توضيح وبعد النكرات إيش؟ تخصيص، زيد القرشي ورجل القرشي كما تقدم معنا، فائدة التوضيح والتخصيص. قال أي إذا نسبت إلى قبيلة أو بلد أو نحوهما الحق في آخره ياء النسب وهي مشددة مكسورة، مكسور من قبلها، وإنما شددوها لئلا تنسدس بياء النفس هي المتكلم غلامي، وإن كان فيه تاء تأنيث كمكة والبصرة حذفتها لئلا يجتمع في الاسم زيادتان متصرفتان، نعم حذفتها لئلا يجتمع في الاسم زيادتان متصرفتان الياء والتاء، الياء والتاء. وايضا يحصل القلق اذا كانت النسبه نسبه امراه الى هذه البلده، نسبه امراه الى هذه البلده، فتجمع بين تائش او بين تائين.